الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، الموضوع الذي تحدثنا عنه اليوم كما لا يخفى على الإخوة الكرام هو القاعدة في التعامل مع نصوص الشرع من جهة الاستدلال أو معرفة حقائقها، من أين تؤخذ حقائق ما أنزل الله تعالى على رسوله. فاتفقنا على أنها تؤخذ من بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما بينه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلالات الألفاظ وحقائقها الشرعية، فلا نحتاج معه إلى بيان أهل اللغة ولا غيرهم. ومن مآخذ أهل البدع في الاستدلال كالمعتزلة والجهمية والأشعرية وأشباههم، ممن يؤولون في صفات الله تبارك وتعالى أو لا يفقهون حقائق الدلالات الشرعية المصطلحات الشرعية، أنهم يستدلون باللغة أو بمجرد اللغة معرضين عن بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضوع الأساس. ثم بعد ذلك كان الرد على المرجئة في قولهم بأن الإيمان هو التصديق وإبطال الترادف بين اللفظين لغة ومعنى، لفظا ومعنى. يسأل الأخ يقول: إذا كانت اللغة من الأهمية كما ذكرتم، يعني معرفة لغة العرب وتعلمها إذا كان من الأهمية كما ذكرنا، فكيف يعالج طالب العلم الضعف فيها؟ اللغة لا يستطيع أن يقرأها كل أحد بنفسه أو أن يتعلمها بنفسه، إلا إذا تمكن فيها على يد شيخ ثم اجتهد بعد ذلك وقرأ واطلع. أما أن يبتدئ فيقرأ بنفسه فهي من العلوم التي لا يمكن أن يحصلها طالب العلم بمجرد ذلك، فلا بد من إيجاد حلقات لغوية لتعليم اللغة، أو إن كانت موجودة فلا بد أن يحرص الطلبة طلبة العلم جميعا على الإفادة منها. هذه هي الوسيلة لذلك. ثم لتقوية ذلك العلم المحصل عليك بالإكثار مما يقوي لغتك، مثلا الإكثار من قراءة القرآن، حفظ القرآن مما يقوي اللغة، حفظ الأحاديث أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. ثم الاطلاع على كتب التفسير التي تهتم بذلك، ولا سيما تفسير الإمام الطبري رحمه الله من القدامى، ومن المتأخرين كتاب شيخنا الشيخ الإمام العلامة محمد الأمير الشنقيط رحمه الله، فإنه رحمه الله كان آية في اللغة العربية وفي القراءات، ولا تقرأ له موضعا من كتبه إلا وتعجب عندما تجد هذا التوسع وهذا الترجيح وهذا الاستنباط وهذا الاستدلال والتمكن في لغة العرب. فهو مما يعين أن أقول قراءة الكتب التي تفسر القرآن أو تشرح الأحاديث وصاحبها من أهل اللغة المتمكنين، هذا مما يعين على التمكن أيضا في لغة العرب. ثم قراءة دواوين العرب، الاطلاع على شعر العرب ودواوين العرب المحتج بلغتهم الذين يحتج بلغتهم، وقراءة ما يكتبه ما قد كتبه أو يكتبه البلغاء من العرب أيضا في كتب معروفة معلومة لأهل الفن. يقول الأخ لما قال في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الآيتان واحد، هل الإيمان منحصر في الصفات الخمس المذكورة في الآيتين؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فما ذكر في هاتين الآيتين وما يذكر مما يقاربها، ما ذكر في آية الحجرات وما ذكر في أول سورة المؤمنون أداب المؤمنون ونحو ذلك، فإنه أجزاء وشعب، ولكن هذه الشعب تتداخل، ومن حقق ما ذكر في موضع فلا بد أن يحقق الشعب الأخرى لأن ذلك يتضمنها أو يستلزمها، لا بد إما أنه يتضمنها أو يستلزمها. ولكن من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن وبيانه الذي لا يرقى إليه بيان، أن ينوع بحسب الحال. لو تأملت آيات الأمثال لوجدت أن لها مدلولا خاصا، ذكرت صفات في السورة وفي سياقها ما يدل على أهمية هذه الصفات خاصة، وكذلك في آيات الحجرات، وكذلك في آيات المؤمنين وغير ذلك، وقد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن لا بد أن حكمة إلهية ونكتة وسرا بلاغيا وبيانيا عظيما في اختيار هذه الجمل أو هذه الألفاظ دون تلك. فهل من لم يأتي بهذه الصفات الخمس لا يعتبر مؤمنا؟ من لم يأتي بها بالكلية من أصلها لا يعتبر مؤمنا، نعم. ولكن من أنقص شيئا منها فإن كمال إيمانه يكون فيه النقص بقدر ما ينقص من هذه الأمور. فالإيمان مراتب ودرجات وأهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما. فلا نقول إن كل من لم يأتي، كل من أنقص شيئا يعني كافر، أو أن من أتى بهذه جميعا، من لم يأتي بها جميعا أصلا، أن من لم يأتي بكل ما ذكر في الآيات جميعا ولكنه أقر بالشهادتين، هل نقول إنه مؤمن؟ لا نقول ذلك. فالإيمان درجات وأهله متفاوتون متفاضلون فيه. كان فرد واحد أظن. أي نعم. يقول هل صحيح ما ينسب إلى بعض السلف رحمه الله أن الإيمان يزيد ولا نقول إنه ينقص لعدم وجود نص بذلك، وكيف نرد على هذا القول؟ توقف بعض الأئمة، بعض العلماء قالوا، هذا ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله وبعض علماء المدينة، قالوا نتوقف في النقص ونثبت الزيادة، لأن الزيادة جاءت في القرآن، زيادة الإيمان جاءت في القرآن في مواضع، أما النقص ما بلغهم. ولكن من علم حجة على من لم يعلم، فأما ورود النقص صريحا فهو ما الدليل؟ أيوه، في قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين، ثم بين ذلك بين نقص الدين بأن إحداهن تحيض الأيام فلا تصلي، فذلك من نقص دينها. فالصلاة هي من الدين كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فنقص الدين بنقص صلاة المرأة عن صلاة الرجل الذي يصلي طوال الشهر. طيب هذا شيء، هذا نقص. وأما غير ذلك فالحديث كثير، هات بسرعة، يخرج من النار، من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة. طيب حديث من رأى منكم منكرا قال في آخره وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، تدل على أن نوع من الإنكار أعلى ويكمل إيمان صاحبه به، ونوع أدنى وليس وراءه شيء من الإيمان، وغير ذلك الأدلة تقدمت. طيب يقول الأخ نرجو أن توضح لنا الفرق بين الشرك والكفر، فهل المشرك يكون كافرا والعكس؟ ومعلوم أن المشرك لا يغفر له إذا مات على الشرك، فهل الكافر يغفر له كفره؟ هذا السؤال ملتبس علي جدا. لا يا أخي ما يحتاج، المسألة هينة، الشرك والكفر بمعنى واحد، لكن لعلنا نتذكر ما قلنا أنه ليس في لغة العرب ترادف كلي من جميع الوجوه، فالكفر بمعنى الجحود أقرب إلى أن يكون الجحود، أما الشرك فهو من الشراكة، من الشركة، يعني رجعنا إلى أصل اللغة، الكفر ستر وتغطية، يقال كفر الأرض إذا غطاه، أو كفر الشيء إذا ستره وغطاه، وأما الشرك فهو من الشركة، وهي أن يقرن غيره به. فعلى هذا قد يفترقان. فمثلا نحن نقول ان اهل الكتاب كفار، اليهود والنصارى كفار، واليهود والنصارى مشركون، هذا حق. لكن لو ان رجلا انكر نبوة عيسى عليه السلام مثلا، انكرها، انكر امرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا يسمى ايه؟ كافرا. نعم. لكن لو ان رجلا عبد غير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، هذا يسمى ايه؟ مشركا، لانه يدعو الله ويدعو غير الله، اشرك مع الله غيره في امر من امور العبادة التي تختص بالله تبارك وتعالى. فلاحظتم ان الكافر يطلق على الجاحد، والمشرك يطلق على من قرن او من خلط حق الله بحق، جعل شيئا من حق الله لغير الله تبارك وتعالى. وفي النهاية كل مشرك فلا شك انه كافر، ولا يغفر الله تبارك وتعالى لمن لقيه مشركا اي لمن لقيه كافرا الكفر الاكبر. فكل ما ورد من احكام الآخرة بشأن المشركين او الكافرين فهو واحد ولا إشكال في هذا. موضوع اللغة لا يهمكم، يعني موضوع انه انا لا ارى ان تستطردوا فيه، يعني انه لا يوجد ترابط بالكلية او انه قد يوجد، وان قد تأتي تجد في بعض الحديث مثلا جلس خلاف قعدة، يعني هذه قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها او انها رويت بالمعنى، وقد يقال على قول اخر انه لا يلزم النفي المطلق، لكن هو قول من اقوال العلماء، هو قول وهو اصل واكد في نفي كلام المرجئة. وذلك شيخ الاسلام ما حرص عليه ولا اتى به لانه منازع فيه، لكن نحن ذكرناه للفائدة، لإتمام الفائدة. هذا الكلام طويل أنا أنجزه، لأن الأخ يسأل عن ما قرأه في تفسير الرازي وفي قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في إحدى الفقرات يستدل الرازي بهذه الآية على أن طاعات العبد مخلوقة لله تعالى. هل هذا الكلام صحيح؟ نذهب أهل السنة والجماعة أن العبادة وأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. نعم. فنحن مخلوقون لله تبارك وتعالى وأعمالنا مخلوقة، فهذه الآلات التي صنعها الإنسان أو السيارات أو الأمور هذه مخلوقة، وإن كان العبد هو الذي صنعها أو عملها. وكذلك ما يفعله العبد من طاعة أو من معصية فهي مخلوقة لله، والله خالق كل شيء تبارك وتعالى، بخلاف القدرية الذين يثبتون خالقين، يجعلون الشر من خلق العبد والخير فقط والأعمال الطاعة هي التي من الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس تجعل أو تؤمن بإلهين، إله النور وهو الذي يكون عنه الخير، وإله الظلمة وهو الذي يكون عنه الشر، تعالى الله عما يشركون. هذا الكلام واحد، يعني يقول إخوة لماذا لا يخصص درس أسبوعي باللغة، حلقة من حلقات اللغة، نجتهد في ذلك. ممكن أن تذكروا لي ما الذي يوجد الآن في جدة منها، فإن كان لا يوجد فلنعمل على أن توجد إن شاء الله. لكن هنا أذكر بشيء، كثيرا إذا ذكر الإخوة بشيء يتنبهون ويحرقون ويكتبون ولماذا ولماذا، ثم إذا هيئ وقامت الحلقة أو المقترح تحقق لا يأتي ولا يحضر إلى القليل، ومن القليل قليل من يستمر. هذه مشكلة تعاني منها الدروس العلمية في كل مكان، وهذا من أعظم الأدلة العملية الواقعية على أن العلماء دائما قليل، وأن هذا الزمان زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه. حتى الكلام العلمي المحض الذي هو علم فقط الذين يستمعون إليه مهما كثروا أقل بكثير من الذين يستمعون لمجرد الخطابة أو الأساليب الخطابية. وهذه مشكلة على كل حال مرض في الأمة، ولكن لا ينبغي أن يكون في طلبة العلم. فنحن نتعاون إن شاء الله على أن نهيئ هذا الأمر، فإذا كان فلنأتي بما وعدنا ولنلتزم بالحضور لنستفيد إن شاء الله. طيب، يقول أخ لما ذكرنا آية الأنعام الذين آمنوا ولم يجد سواهم، يقول هل من يقع في الكبائر والصغائر من الذنوب ولم يشركوا بالله يدخلون في هذه الآية؟ يا أخي سهل الجواب، هؤلاء يكون أمنهم ناقصا واهتداؤهم ناقصا. هذه القاعدة دائما خلوها معكم، أن الإيمان درجات وأن أهله متفاوتون متفاضلون، فكذلك يتفاضلون في الأمن، يتفاضلون في الاهتداء، كما يتفاضلون في الإيمان وفي التقوى وفي العمل الصالح. هذه إن شاء الله لا إشكال فيها. يقول الأخ ما هو تفسير الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ هذه آية الحجرات. هل يفهم من الآية إذا كان الإيمان مجرد التصديق لم ينكر عليهم لأنهم قد عملوا أي بعد تصديقهم ولكن لم يحققوا الإيمان الكامل؟ هل يفهم إذا كان الإيمان مجرد تصديق لم ينكر عليهم لأنهم قد عملوا؟ يعني في تناقض، كيف مجرد تصديق ثم يقول لأنهم قد عملوا؟ ما دام قد عملوا بجوارحهم فلا نقول إنهم لم يأتوا إلا بمجرد التصديق، لا، هم أتوا بالتصديق وعملوا، لكن ما لديهم من تصديق في قلوبهم ومن عمل بجوارحهم لم يرقهم بعد إلى أن يكونوا من أهل الإيمان، فهم لا يزالون في درجة الإسلام. ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما هو الفرق بين البدعة وبين من سن في الإسلام سنة حسنة كما جاء في الحديث الشريف؟ الفرق جلي إن شاء الله، وذلك أن البدعة هي الأمر المحدث، مبتدع محدث مختلق لا أصل له في الدين ولم يدل عليه نص شرعي مطلقا. أما من سن في الإسلام سنة حسنة فهو من أحيا أمرا من أمور الدين أو ابتدع أو استأنف أمرا مشروعا دلت عليه النصوص ولكن سبق هو إليه وبدأ به فاتبعه الناس في إحياء ذلك الخير والعمل بذلك العمل المشروع، فيكون له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذا ملف الكعبة تباع، نعم، هذه حتى نتأمل ما فيها. المقصود ما رأيكم في بيع هذا المجسم، أن يباع مجسم على شكل الكعبة ويتداوله الناس؟ ما رأيكم في ذلك؟ يكون وسيلة؟ نعم، هذا شيء، نعم، يعني ذكر الإخوة، نعم، ما هو حق إن شاء الله، وهو أن ذلك ذريعة إلى أحد أمرين. الأول أن يتبرك بها، ولا يقول قائل كيف نتبرك بها والناس يعلمون أن هذا مجرد مجسم أو يعني نصب أو كذا. إلها نقول إنما ذكر ورد في أصل عبادة الأصنام أنهم كانوا يأتون إلى مكة ويأخذون من حجارة الحرم حجارة من حجارة الحرم ويتبركون بها ويذهبون بها إلى قبائلهم، ثم آل الأمر إلى أن عبدوها. ولا يعرض هذا ما جاء في قصة ود والصراع، الكل يمكن أن تكون هذه وهذه ولا تعارض بينها. المقصود أن أخذ الحجارة من الحرم أدى إلى أن تعبد، فكذلك بيع هذا المجسم. الأمر الآخر كما ذكر الأخ، نعم، أنه ذلك ذريعة إلى امتهانها، وفيها آيات مكتوبة. ثم أمر آخر أن هذه الشركات الإيطالية أو غيرها يوما ما تأتي بأمر آخر، أول ما تبدأ بهذا الصورة مثلا تكون حقيقية مطابقة للواقع، ثم بعد حين تأتي ستحدث فيها أمرا، ومن الذي يتنبه له؟ وما أكثر ما يقع هذا. يجب أن نكون في مثل هذه الأمور في منتهى الحذر والحساسية الشديدة، لأننا جربنا هؤلاء أعداء مجرمون يعادوننا ليل نهار، يجاهرون بذلك، وما تخفي صدورهم أعظم من العداوة. فلا تأمن يوم من الأيام أن يعلقوا عليها صديدا أو نجمة فدافية أو أي من هذه الأمور، وتنتشر كما انتشرت تلك، وبعد ذلك يقال هذا فيه أو ما هو فيه، أو اختلف الناس هل هذا صليب ولا ما هو صليب. يعني حيل المشركين والمسلمين كثيرة. فلذلك يقال إن هارون الرشيد رحمه الله لما عرف كيف عرف حقيقة البرامكة وأنهم باطنية وأنهم يسعون لإحياء دين المجوسية، كيف عرفه؟ قالوا إنه شك في أمرهم وأبلغ وكلمه العلماء بشأنهم، فكان يكتم ذلك ويتأمل حتى حج. فلما حج جاءه وزراءه من البرامكة وقالوا يا أمير المؤمنين لو أنك جئت بمجمرة عظيمة، مجمرة عظيمة من الجمر، ووضعت فيها العود والند ليتمه الحجاج الطائفون والمعتمرون، لكان لك بذلك الأجر والخلود، يخلد ذكرك واسمك إلى قيام الساعة. فقال الآن عرفت أن أعداء الله مجنون يريدون أن تعبد النار لجوار بيت الله الحرام. فلهم حيل خفية، يعني أعداء الدعوة وأعداء الإسلام. والمسلم لا يحتاج إلى أن يرى هذا وأن يتأمله، بل من اشتاق إلى رؤية الكعبة ولابد أن يشتاق لها المؤمن، فليأتي إليها بنفسه. ونسأل الله سبحانه وتعالى يسر ذلك لجميع المسلمين، وأن يجنب هذه الأمة مكائد أعدائها. فلذلك أنا لا أرى أن هذه الأمور مما يباع، وأرى أن تمنع الجهات التي تستوردها من استيرادها، إذ لا مصلحة شرعية فيها، بل المفاسد أو الذرائع التي ذكرنا مؤكدة. يقول الأخ قلتم أثناء الدرس إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه به مثله مثل الذي يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم الإذعان والإيمان به، فهل يلزم من هذا القول أن كل من يطبق القانون الوضعي بدلا من شريعة الله مع علمه بذلك وتسليمه، هل يلزم من ذلك كفر ذلك الرجل؟ قلنا إن من لم يحكم بما أنزل الله وإن أقر بأفضليته وقال هو أفضل شريعة، شريعة الإسلام أفضل شريعة وأكملها وهي خير من القوانين الوضعية، ولكنه مع ذلك يتحاكم إلى القوانين الوضعية ويحكم بها وهو غير متأول ولا مكره، من يعلم أنها بذاتها قوانين وضعية، هل يكفر ذلك الرجل؟ نعم يكفر، لا شك أنه يكفر الكفر الأكبر، الشرك في الطاعة والاتباع والتحكيم، كالشرك في العبادة أيضا، كالشرك في أن يصلي يسجد يركع يذبح ينظر لغير الله تبارك وتعالى سواء بسواء، أفغير الله أبتغي حكمة أغير الله يتخذ ولية أو إلها، كلها سواء، والشرك فيها شرك في الجميع. طيب، يقول الأخ أن يوجد درس في اللغة في مسجد آل ياسر لفضيلة الشيخ زايد الشنقيطي يوم السبت بعد درس فضيلة الشيخ سعيد شعلان في مدارس السالكين. طيب احضروا له وإن احتاج في علوم جدة إلى حلقة مماثلة يمكن. طيب أنا بعدين نبحث إن شاء الله. من القضايا المهمة جدا هذه الأيام وهي تتجدد وتتكرر ما يتعلق بموقف المؤمنين من الكافرين، أي بعقيدة الولاء والبراء. هذه الأيام تسلم حملات خبيثة ناكرة لإبعاد المسلمين عن عقيدة الولاء والبراء، لكي يوالوا الكافرين أو يعادوا ويعادوا المؤمنين. فإن لم يعادوا المؤمنين فرضا فيكفيهم أنهم يوالون الكافرين. ولذلك نجد في مقالات متنوعة وفي صحف متنوعة وفي مسلسلات وفي مقالات وفي كتب تطلع كل يوم تقريبا ما يحاول اليهود والنصارى أن يغرسوه في أذهان العالم ونصيبه في العالم الإسلامي، لأنه هو الذي يعتقد كفرهم وضلالهم، من أن الناس جميعا سوافية بالنسبة للإيمان، وأن كل من المؤمنين يجب عليه أن يقر إيمان الآخر، وأي متدين يقر بدين الآخر، وأن لا نحكم بهذه الحياة الدنيا على أحد بأنه كافر أو مؤمن أو من أهل الجنة أو من أهل النار، فالحكم يكون يوم القيامة عند الله. وعلى هذا فيعيش اليهود والمسلمون والنصارى والمجوس وكل هذه الملل يعيشون جميعا في ظل المجتمعات والحكومات العلمانية الديمقراطية، ولا حرج في ذلك ولا ينكر أحد منهم على أحد. هذه الدعوة هي دعوة الماسونية، وهي حقيقة الفكرة الماسونية التي تستخدم هذه الدعوة لإحياء هيكل سليمان كما يزعمون. والحقيقة أن الماسونية لا تعمل، نحن نؤمن بذلك ونعلمه، لا تعمل من أجل ملك نبي من ذرية داود يخرج في آخر الزمان. اليهود ماذا ينتظرون؟ أن يخرج في آخر الزمان ليتبعوه؟ نعم، ينتظرون المسيح الدجال. فهذه الفكرة الماسونية الخبيثة تخدم فكرة خروج المسيح الدجال. ولا شك أن من لم يعرف الله ولم يعرف الدين ولم يعرف الكفر من الإيمان أنه سيكون أشد الناس اتباعا للمسيح الدجال، ومقدمة ذلك أن يتبع هذا الفكر الماسوني الخبيث الذي يجمع الناس جميعا في أندية الروتاري أو النيوز أو غير ذلك، أي أندية أو أي جمعيات أو مربعات لا تفرق بين الناس بحسب الأديان، ولكنهم يريدون بذلك الوصول إلى غرضهم هم الماسوني أو الإرماسون الذي معناه البناؤون الأحرار. يبنون ماذا؟ يبنون هيكل سليمان فيكون المعبد الوحيد في الأرض كما يزعمون. وأما الكعبة والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فكلها تهدم وتدمر. هذه العقيدة الخبيثة ينشرونها منتهزين ما يقال من أحداث عن الفتنة الطائفية في مصر وعن المشاكل التي تجري في لبنان حول الانتخابات أيضا واختلاف النصارى والمسلمين والروافض وغير ذلك، وهكذا ترددونها في كل فرصة، بل لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع مثل هذا الكلام. ومن ذلك مثلا ما نشر في الحياة مقال طويل لا يهمنا يعني أن نستعرضه كله، لكن المقصود أنه تحدث فيه الكاتب غالي شكري وهو قبطي بعنوان رسالة من فرج سودة، وتحدث فيه عن الأخوة القبطية الإسلامية وكيف أنه لم يكن أحد منهم يكفر أحدا. وأسوأ منه ما نشر أيضا في الحياة عن المدعو أحمد كفتارو وهو مفتي سوريا في ظل الحكم البعثي الصامت كما يسمونه، فهو الذي اختاروه ليكون مفتيا لهم. يقول على مجلة شؤون الشرق الأوسط، يقول حوار أدركته مع مفتي دمشق مجلة شؤون الشرق الأوسط وأخذت له صفحة وهذا أحمد ذهلك من إعجابه به نقله من مجلة إلى مجلة إلى جريدة أخرى، يعني كان يريد أن يتخبر وأن ينشر مرارا. فيقول أن الصحفي الإنجليزي سأله الذي يعمل فين في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة المنظمة اليهودية الماسونية التي تسعى لخدمة أغراض اليهود والنصارى، والنصارى دائما يخدمون أغراض اليهود، ولا يمكن أن تخدم هذه الأمم المتحدة أبدا أي قضية إسلامية، أن تخدم أي قضية إسلامية على الإطلاق، والواقع المشاهد يؤكد ذلك. مندوب الأمم المتحدة يسأل الشيخ هذا نعوذ بالله من الكفر والضلال الكفار، هذا يقول ما هو عدد سكان سوريا المسيحيين؟ مندوب الأمم المتحدة لماذا تفرق بين الناس وتسأل؟ أنتم تقولون حقوق الإنسان، فلماذا تسأل بالذات عن بني دينك؟ هذا هم لا يسألون إلا عن من كان على مثل دينهم، ولا يأمنون إلا لمن تبع دينهم. فقال الشيخ خفتاره عددهم 100%، شوف الجرافي عددهم 100%، يعني كل سكان سوريا كذلك. فقال الصحابي كيف؟ فقال المفتي عن نفسه أنا مسيحي، لاحظوا قال إنه مسيحي هو نفسه، ليس هناك أي فرق. يقول إن آيات القرآن الكريم تقول إن المسلم هو الذي يعتقد بالنبي عيسى المسيح ابن مريم عليه السلام، وأي مسلم لا يعتقد بذلك ليس مسلما. هذا صحيح، لكن هل هذا هو القدر المطلوب وكفى؟ وقف الشيخ عند هذه العقبة ولم يتعدها، وفرح الصحفي بذلك وطار به، طار بذلك فرحا. ويقول أنه لما دهش ورأى الشيخ هذه الدهشة قال له وهو يبتسم: إني أقرأ الإنجيل، وقد حدثني بابا روما أنه يقرأ القرآن كل يوم. وضح، يعني شيخ دمشق يقرأ الإنجيل يتعبد به يعني، وشيخ روما أو بابا روما يقرأ القرآن لكن يقرأه لأغراض قتلهم الله. يقول: قد قابلت البابا وقلت له: من الذي خلق الشيوعية والديكتاتورية وسائر المذاهب الخطأ؟ إنه أنت وأنا، هو صادق، أما هذا صح، ما أوجد البعثية ولا أوجد أفكار خبيثة إلا أمثال كفار، نعم، الذين يؤيدون الكفر الصريح ويعملون له، ورضوا أن يكون أبواقا لحق دعاته. ثم إن العقيدة البعثية الخبيثة التي تحكم العراق وسوريا ولها أحزاب في كثير من البلاد العربية، هذه العقيدة الخبيثة إنما أثبتها ميشيل أفلق النصراني. فعندما يقول أنت وأنا، هو فعلا هم الاثنين اشتركوا، اشترك النصارى في ذلك بتأسيس هذه العقيدة الخبيثة، واشترك علماء الضلالة وعلماء السوء من أصحاب العمائم لأن ركنوا إلى الذين ظلموا وأيدوها وباركوها ويمجدون ويثنون بما يستحي العاقل أن يقوله أو أن يسمعه، فضلا عن أن يكون ممن يفقد، نعوذ بالله، إلى آخره. فيقول: سئل الشيخ أحمد كفتار يوما هل بهذا هل يدخل المسيحيون واليهود جنة المسلمين؟ لاحظ، هل يدخل المسيحيون واليهود جنة المسلمين؟ قال وهو يبتسم: اليهود الذين يتبعون الحق يدخلون الجنة. يعني مثل رابين ومثل شامير المعتدين، نعم. أما المسيحيون الذين يعصون تعاليم عيسى فسوف يدخلون النار مع المسلمين الخطاة، مع المسلمين الخطاة، يعني برضو مهذبها، لأن السلام الدولي والنظام الدولي الجديد لا يوجد خف العبارات هذه الأيام، فلا يدخلون مع من أشرك من المسلمين، يدخلون مع المسلمين الخطاة، هذا مين؟ بوش وطبقته وجماعته. وبعدين يقول: انظر إلى معاملة اليهود للفلسطينيين، لاحظ، انظر إلى معاملة اليهود للفلسطينيين، إن هذا معيار نعرف منه هل هم على الحق أم على الباطل. يا سلام، يعني بما أن حكومة سوريا البعثية الرشيدة لا تؤذي اليهود فهي على الحق، وبما أن حكومة إسرائيل تؤذي المواطنين الفلسطينيين فهي على باطل، هذا المقصود والعياذ بالله. انظروا كيف ينطبق على هذا وأمثاله قول الله تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنهم يؤولون كلام الله ويحملون كتاب الله ما لا يحتمل، وهؤلاء يصححون كفر الكفار، يصححون مذهبهم. هذا أحد نواقض الإسلام العشرة المعروفة، وهو التصحيح الصريح. وهؤلاء يكذبون كلام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهذا يشمل اليهود والنصارى والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أي مثلهم آيات كثيرة جدا لا تخفى عليكم. وعيسى عليه السلام هو الذي يقول إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشركون الذين يعتقدون ويقولون كما تزعم النصارى إن عيسى ابن الله، أو كما تعتقد اليهود إن عبير ابن الله، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من المؤمنين. ويجب أن يعلم كل أحد من الملل الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين أنه ببعثة عيسى عليه السلام لم يكن في وسع أحد من بني إسرائيل أن يخرج عن شريعته وعن الإيمان به. فمن لم يؤمن بعيسى عليه السلام من بني إسرائيل فقد كفر. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى، ذكر الحواريين، قال عيسى ابن مريم: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. بنو إسرائيل الذين بعث الله تبارك وتعالى به عيسى عليه السلام، من آمن به واتبعه فهو المؤمن، ومن كفر به فهو كافر، ولا ينفعه الانتساب إلى شريعة موسى عليه السلام. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في وسع أي يهودي أو نصراني إلا أن يؤمن به، وإلا لم يكن مؤمنا بل أصبح كافرا. فما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أي خالدا فيها مخلدا. في بعثته صلى الله عليه وسلم نسخ الدينان السابقان، ولكن نعم نحن نؤمن بموسى وبالتوراة ونؤمن بعيسى عليه السلام وبالإنجيل، ولكن نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وأن الدين الناسخ لما قبله وما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين. هذه يجب أن يعلمها جميع الملل. والنصارى بالذات لابد أن يؤمنوا بهذا، فإن لم يقولوا بذلك، يعني إن كفر النصارى من كفر بعيسى ولم يكفروا من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أي أنفسهم، كانوا متناقضين. يكون النصارى في هذه الحالة متناقضين، فإلا فما يقال هنا يقال هنالك. هذا ما يجب أن يعلمه الجميع. وفي حقيقة قد تقولون هذا غالي فكري وأمثال ما لنا في ذلك، أو يعني هو نصراني وكفتار، هذا أصلا يعني إن كان يقول هذا الكلام عن اعتقاد فهو من أتباع ابن عربي، وهما الصوفية الذين يعظمون قبره هناك في بلاد الشام. ويقول ابن عربي: لقد كنت قبل اليوم أكره صاحبي إذا لنصن ديني إلى دينه الثاني، إلى أن قال: أدين بدين الحب أن أتوجه فركائبه، فالحب ديني وإيماني. فابن عربي كان يرى أن اليهود والنصارى والمجوس أي ملة من الملل من كان يحب الله ويتعبد الله فهو مقبول، فيمكن أن يكون كفار على هذه الملة أو شكري. لكن مشكلة يعني الحقيقة أن يظهر شيء، وإن كان لم يكن مثل هذا القوة والوضوح، لكنه يؤسف ويؤلم، يظهر في جريدة عقاب بعنوان: رؤية سياسية. والكاتب الدكتور صدقة يحيى فاضل، وهو كما أعلم أستاذ علوم سياسية في الجامعة، هذا أظنه له كتاب في الفكر السياسي الغربي، ولعل الله أن يهديه ويتراجع عن هذه المقالة، وأن ينفعه بأن يكتب كتابا بالفكر السياسي الإسلامي، ويعلم أن هذا الدين والحمد لله حق وكامل، وفيه ما لم يجده ولم يجده في الفكر السياسي الغربي. يقول: كلمة حق يراد بها حق، عن عنوان. يقول عندما سئل كيف يجب أن نحارب إسرائيل، كيف يجب أن نحارب إسرائيل، هذا هو السؤال. يقال إذا المفكر العربي السعودي الكبير الأستاذ محمد حسين الزيدان رحمه الله أجاب قائلا: يجب أن نربي أبناءنا على كراهية اليهود. الحقيقة نحن لا نحتاج للإجابة على كيف نحارب إسرائيل إلى كلام البشر، عندنا الوحي من القرآن ومن السنة. لكن المهم هذه العبارة ركب عليها هذا المقال الطويل الذي فيه من التكرار ما فيه، وكرر وهل هذه العبارة صحيحة، وإن كان قالها وإن كان ما قالها، يعني خلاها قضية، ما يمكن ما قالها ويمكن قالها، يعني لا تستحق أن تكون رأس موضوع وأن يقال إن صاحبها ربما لم يقلها أو لم يقصدها أو كذا. الخلاصة يقول إن كان الزيدان قالها فعلا فإنه كان يقصد الصهيونية ما يقصد اليهود. طبعا الزيدان قال قبل مدريد وقبل الصعاب السلام قبل نظام الدولي، لكن اليوم كل واحد منا يقول اليهود عادي جدا، لكن الآن هذا الكلام يكتب في هذه الأيام، فلابد من تأويل ما قيل من قبل، إما أنه ما هو صحيح، وإن صح المقصود به الصهاينة فقط الذين يرفضون قرارات الأمم المتحدة وأشبه ذلك. المهم سيقول: أعتقد أننا لو غيرنا في العبارة كلمة واحدة فقط لأصبحت تماما كلمة حق يراد بها حق، فبدلا من اليهود نضع الصهيونية يستقيم المعنى ويصح المضمون، ويقول يجب أن لا نكره اليهود فقط لأنهم يهود، ولا يوجد مبرر قوي لكراهية أي يهودي من قبل العرب والمسلمين إلا إذا أضر ذلك اليهودي بالعرب والمسلمين. القضية قضية ضرر، اللي ما يضرنا يهودي نصراني مجوسي برزي شيوعي بوذي، ما دام ما يضرنا فلا نكرهه. إذن هنا عندنا معيار جديد، معيار النفعية، معيار الضرر والنفع، هو المعيار الذي يراد أن يكون. ما الذي جعل الله تبارك وتعالى من معيار للعداوة؟ عن الدين والمعتقد. فبأي القولين نأخذ، لتأويل كلام الزيدان أم بكلام الرحمن سبحانه وتعالى الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والذي يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لازم نقول الصهاينة ونجعل العداوة خاصة بالصهاينة. ثم يقول هو إن هناك يهودا يقفون موقفا معارضا للحركة الصهيونية، هذا كلام صحيح، رغم أن غالبية اليهود صهاينة. طيب ما تقول العادي للصهاينة وغالبية اليهود صهاينة، إذا خلى الناس عن الغالبية حتى يتبين لهم، يعني أي يهودي يكرهه حتى يتبين لهم أنه يهودي غير صهيوني، وبعدين يشوف لها حل. يقول: كما أن هناك صهاينة من غير اليهود، وهذا حق، نعم يوجد يهود غير صهاينة، هؤلاء يكرهوننا لأننا مسلمون وهم ليسوا صهاينة، ويوجد صهاينة غير يهود وهؤلاء هم الإيجيليون المحافظون النصارى في أمريكا وأوروبا وغيرها، هذا موجود هذا موجود، وهم أكثر تحمسا لمبادئ الصهيونية من أقطاب الصهيونية نفسها. نعم كلام الدكتور هنا جيد، لكن القضية ليست كما يقول قضية المهادنة والمعاداة والموالاة فقط في الضرر اللاحق به. ثم تحدث عن التطبيع، يقول: بعد استجابة الصهيونية لهذه المطالب العادلة اللي هي قرار رقم كذا كذا، يشرع في تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية. هذا المقصود، لماذا العداوة؟ لأن بوش قال في مؤتمر مدريد، قال: نريد ليس الغرض هو إزالة إنهاء الحرب ولكن إنهاء العداوة، هكذا بالنص، ليس غرض إنهاء، يعني المؤتمر ما هو مؤتمر هدنة صلح بين طائفتين متحاربتين، وإنما هو إنهاء العداوة ليصبح الجميع كما طالب سمير، تصبح القضية ينسخ ويشطب الإرث الثقافي الذي يكره اليهود، يعني ما في القرآن وما في السنة وكتب التفسير والحديث، كل شيء يشير اليهود يشطب حتى تطلب جمعة، يشطب ولا يشطب في الجمعة عن اليهود، هذا ما يريدون، فهو يقول إيه؟ لا بد من تطوير العلاقات العربية الإسرائيلية لضمان سلام دائم ومستتب بين الطرفين، بين الصهيونيين وبين العرب الآن في طبع إذا استدامه يعني.